سم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الوليد. أبو الوليد. قال الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبتت ما على منهاج السلف الصالح وفزت ما بالمتجر الرابح ونلت ما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب وصية من عالم جليل، هو أبو وليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله، من أئمة وعلماء المالكية. توفي في أواخر القرن الخامس الهجري، له من المؤلفات ما يتبين به عظيم قدره وفضله. بدأ رحمه الله هذه الوصية بالتلطف إلى من يوصي ابنيه، فبدأ بما يحبب الولد في قبول الوصية وما يحثه على العمل بها، وهكذا ينبغي لكل من نصح أحدا أن يتحلى بالرفق في نصحه وأن يظهر عظيم شفقته على من ينصح، وأنه لا يريد له إلا الخير. حقيقة أن المقدمة التي قدم بها رحمه الله وصيته احتوت على جمل من آداب الناصح الواعظ الداعي إلى الخير، الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، وليست فقط من آداب الوصايا الخاصة التي يوصي بها الرجل أهله ومن يحب، إنما تضمنت من الآداب ما ينبغي أن يتنبه له. فابتدأها رحمه الله بالتلطف إلى ابنيه والدعاء لهما، حيث قال هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما. وافتتاح الوصية والنصح بالدعاء مما يشرح القلوب ويهيئ النفوس لقبول قول الناصح. ثم قال وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة وقاكما محذورهما برحمته. قال إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد إلى آخر ما ذكر. هذا بيان الباعث على الوصية. ومعلوم أنك إذا بينت لمن تنصح الباعث على هذا النصح أو الموجب له نفى عنك التهمة، كما أنه في الحقيقة يجيب على سؤال لماذا خصني بالوصية ولماذا خصني بالوصية في هذا الوقت دون غيره. ففي هذا بيان الباعث على الوصية من وجه، وثانيا فيه فائدة وهي أن يلاحظ الإنسان قبول الموصى والمنصوح والموجه إليه الكلام، فإنه ينبغي أن ينظر في من يتوجه إليه بالكلام هل هو ممن يناسب أن ينصح وأن يوصى وأن يتكلم معه أم لا، لأنه لم يتوجه إليهما قبل هذا، بل إنما توجه إليهما لما آنس منهما بلوغا ورشدا وعقلا ونفعا وأنهما محل الوصية والأخذ بها. ثم قال رحمه الله لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تختارمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما إلى آخر ما ذكر. وهذا فيه أنه يغتنم الأوقات ولا يؤخر، بل ينبغي له أن يبادر إلى نصح من يحب وبذل الخير له خشية أن تفوت الفرصة وأن تذهب السانحة. أيها الإخوة، أعمارنا قصيرة، كل ابن آدم عمره قصير، لا سيما هذه الأمة فإنها أمة أعمارها بين 60 وقل من والسبعين وقل من يجوز ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن. فالواجب على المؤمن أن يبادر أيام عمره وساعات دهره بالعمل الصالح الذي يفرح به عند الله جل وعلا، تبيض بها صحائفه وتثقل موازينه وترتفع بها درجته عند الله عز وجل. فإذا كان نصب عين الإنسان قصر الأجل سابق إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. أما من مد في العمر حبالا طوالا وأرخى زمنا كبيرا وأمل عمرا طويلا فإنه تفوت عليه الليالي وتتدافع بين يديه الأيام وتكر عليه الساعات دون أن يستثمرها أو يفيد منها. فالواجب على طلبة العلم خصوصا وعلى أهل الإسلام عموما أن يستغلوا أعمارهم، فهي قصيرة، إذا لم تبني فيها رشدا ولم تخلف عملا صالحا فاتت الأيام ومضت الليالي وأنت لم تبني لنفسك ما تسر به وتفرح، فالدنيا مزرعة الآخرة. المؤلف رحمه الله يقول في الحامل على المبادرة ينص خشية المنية، ثم انظر إلى العزم الراشد، حيث إنه لما أخبر بأن هذه الوصية خشية اختراق المنية بيّن رحمه الله أن هذا لا يعني انتهاء النصح، بل قال فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن ننوي الخير وأن نعزمه فيما بقي من أعمارنا وفيما يفسح الله لنا من الأجال، وأن نعمل ما نستطيع أو أن نعزم ما نستطيع من الخير. ثم إن النصح ليس مرة واحدة وتنتهي، بل النصح مكرر متوالي. وانظر إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه التي يخطبها يوم الجمعة دائرة على تذكير الناس بتقوى الله عز وجل. لم يذكر العلماء أن الخطبة كانت محلا لتفاصيل الأحكام وسرد الأحاديث المتعلقة بتفاصيل شؤون الناس وأحكام دنياهم، إنما كانت في الغالب تدور على الأمر بالتقوى والتذكير باليوم الآخر والتذكير بهذه الدنيا وفنائها وزوالها. فتكرار هذا في كل جمعة يدل على أن النصح يحتاج فيه الإنسان إلى أن يذكر وأن يكرر النصح، وأن لا تقتصر في نصحك لشخص في مرة واحدة ثم تقول قد برئت الذمة. إن الإنسان يحتاج إلى من يذكره وإلى من يعيد التذكير ويبدي حتى يحصل له الانتفاع والزيادة في الخير. يقول رحمه الله: فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله. وهذا ملحظ مهم لكل من أراد إرشاد الناس وهدايتهم. ينبغي لك أن تركن إلى الله عز وجل وأن تتوكل عليه فيما يحصل من قولك من النفع، وفيما يثمر قولك من الصلاح. فإن الله جل وعلا إذا شاء رفع هذا القول وكتب الله به نفعا عظيما وقبولا واسعا عريضا، وإن شاء خفى هذا القول ولم يكن له أثر ولم يذكر له ثمر. فالله جل وعلا هو الذي يرفع ويخفض، وإذا كان كذلك وهو الذي بيده قلوب العباد، وإذا كان كذلك فينبغي لك أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تصحح الصلة به. فإنه من صدق مع الله عز وجل في رغبته في الخير ودعوة الخلق إلى البر كتب الله لدعوته النجاح والقبول، وجعل قوله ماضيا مقبولا يرتفع مع أنه لم يسعى إلى رفعه ولا إلى نشره ولا إلى إذاعته وإشاعته، لكن الله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. إذا كان كذلك فعليه أن يعمل بما ذكر المؤلف رحمه الله حيث قال: وما توفيقي، يعني في تحقيق نصحي وبلوغ غرضي من هذه النصيحة، إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما. هذا مسوغ الاعتماد على الله عز وجل، قلوب العباد بيد الله عز وجل يصرفها كيف شاء. لا تملك أنت هداية الناس، ولو كان أحد يملك أن يهدي القلوب ويخرجها من الظلمات إلى النور بفعل نفسه لكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد ولد آدم وأعظم الخلق جاها عند الله عز وجل. مع ذلك يقول الله جل وعلا له في أعز الناس إليه وأحبهم إليه: عمه أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن إذا كنا لا نملك قلوب الناس، فدورنا وعملنا هو أن نخلص النصح وأن نعتمد على الله عز وجل في بلوغ الأثر وتحصيل المقصود من الدعوة والإرشاد، فإن ذلك من آكد وأهم ما ينبغي أن يلاحظه من يعمل في دعوة الخلق وهدايتهم وتعليمهم ودلالتهم على الخير. يقول: وإن حال بيني وبينك، وإن حال بيني وبين ذلك، يعني حال الله جل وعلا بينه وبين مقصوده من النصح، نعم، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه، حال الله بينه وبين ما يتوقع من، نعم، بين ما يريد ويرغب من النصح ما يتوقعه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبنيه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهج السلف الصالح. وهكذا ينبغي أن يكون كل مرب، كل والد ينبغي له أن يحرص على تزكية خلق ولده وعلى أن يكون ولده نموذجا للسلف الصالح. فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس أخذا بهديه صلى الله عليه وسلم هم سلفنا الصحابة رضي الله عنهم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: وأستودع الله دينكما ودنياكما، يعني إذا لم يحصل له المقصود، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، أفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما، ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رحمه الله: لا أحد أنصح، عنوان هذا ما قرأته، لا هذا تتمة الكلام. واعلما أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا غيركما، غيركما ولا أرفع حادا في أمر الدين والدنيا سواكما، وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تسخيا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي امتثلتها، وعلما أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الحال التي مثلتها. نعم. وتمتثل الحال التي مثلتها، وعلما أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفا الله أيوب ابن وارث فكان بنو أيوب بن وارث عفا الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بنو خلف أماكما علي وعمر وأبواكما سليمان وأماكما وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. هذا كالحث على قبول النصيحة، وأن مسلك الخير أصيل في هذه العائلة، أصيل في هذه الأسرة، فمن دواعي الاستمرار على الخير أن يذكر خير أهله وأصله، فإن ذلك مما يحثه على زيادة خير، ولذلك ذكرهما بما ذكر رحمه الله. ثم قال: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، الحمد لله، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما، فكيف بدين بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شروع في تفصيل ما أوصى به رحمه الله بنيه، وهذه الوصية وصية جامعة تدل على عمق فقه هذا الإمام رحمه الله. ويا إخواني، الوصية وصية الوالد لولده من أنفس ما يكون، لأن الوالد لا يوصي ولده إلا بأعلى وأكرم وأشرف ما يعلم، فكيف إذا كان هذا الموصي عالما بالشرع عالي القدب في فقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كالإمام الباجي رحمه الله؟ فوصيته فيها من الخير ما لا تقف عليه في غيرها. يقول رحمه الله: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو التوحيد لله جل وعلا، حيث قال الله تعالى في حكاية وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا درج عليه العلماء رحمهم الله في وصاياهم وفيما يكتبون من الوصايا للناس، أن يبتدئون ذلك بذكر هذا، حيث إنهم يوصون بنيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه من الاستمرار على التوحيد والاستسلام لله عز وجل. ثم حذرهم من أعظم وأخطر ما يخاف على الإنسان في هذه الدنيا، وهو الشرك. ولذلك قال: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظ، حيث قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال رحمه الله مؤكدا، قال: وأؤكد عليكما في ذلك وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به. فإن أعظم ما يمن الله به على العبد بعد وجوده أن يسلك به الصراط المستقيم، وأن يهديه دين الإسلام، فإن دين الإسلام منة عظيمة جليلة لا يقدر إنسان قدرها إلا إذا رأى من فقدها. يقول رحمه الله: فلا يستزلكما عنه شيء، أي لا يصرفكما وينزلكما عن التمسك به شيء من أمور الدنيا، فإن الدنيا فانية وزائلة، ومن نزل عن دينه لدنياه فقد باع آخرته بدنياه، وقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبذل العالي النفيس في تحصيل الرخيص الخسيس. يقول رحمه الله: وابذلا دونه أرواحكما، أي دون دينكما ودون ما تعتقدانه من دين الإسلام، ابذلا فيه أرواحكما فكيف بدنياكم. إذا كان الإنسان يبذل روحه في سبيل هذا الدين فكيف بالدنيا، الدنيا لا تعادل شيئا أمام الروح. قال: فإنه، وهذه قاعدة تكتب بماء من الذهب، فإنه لا ينفع خير بعده خلود في النار. الله أكبر. مهما بدا لك من الخير في الدنيا إذا كانت عاقبته إلى النار فلا نفع فيه، ولا يضر ضر، وفي هذه النسخة ضير، بعده الخلود في الجنة، لأنه زائل لا محالة. فكل خير يبدو لك وهو في الحقيقة ليس بالخير، لكن قد يتوهم الإنسان ويظنه خير، كل خير عاقبته إلى النار فليس بشيء، وكل ضرر تخشاه وتخافه عاقبته إلى الجنة فلا يهمك، بل أقدم عليه وأعلم أنك إنما تقدم على سعادتك. رواه الإمام مسلم من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا يا ربي، أو فيقول: لا، لم أرى خيرا قط ولم يمر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا، لم يمر بي بؤس قط ولم أرى شقاء قط. وهذا يدل على عظيم نعيم الآخرة، حيث إن نعيمها ينسي كل نعيم، ويدل على عظم بؤس الآخرة، وأن بؤسها وشدتها تنسي كل بؤس، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة. نعم. المراد أن ما في الدنيا من غصص وأكدار وأقدار هذا أمر جبل الله عليه الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا ليست دار تمتع ولا دار بقاء ولا دار سرور، بل هي دار صرم وزوال ودار ارتحال وانتقال. فالواجب على المؤمن أن يستكثر مما يفرح به يوم القيامة من العمل الصالح، ولا يضره في ذلك أن يصيبه ما يصيبه، فإن ما يصيبه من لأواء الدنيا وضررها إذا كان في طاعة الله ينقلب أجرا، فالشوكة يشاكها الإنسان يحتسبها عند الله عز وجل يكون له بها الأجر. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقف على هذا من هذه الوصية، ونكمل إن شاء الله تعالى بقيتها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.